قال رحمه الله تعالى: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصله، جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. أحسنت. يقول الشيخ هنا: فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها. هذا الدين الذي تفضل الله عز وجل به علينا يقوم على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. يقول الشيخ هنا: اعلم، وقد مر معنا في أول النظم قوله رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. وهذه تؤتى بها عادة لأي شيء للتنبيه، وقد قلنا إن العلماء أخذوا من هذا ومن قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن قول الله عز وجل: اقرأ، على أن هذا الدين مبني على ماذا؟ العلم. وفي ذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. والعلماء قسموا الناس بالنسبة للعلم والعمل إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أو أربعة أقسام. القسم الأول: لا تعلموا ولا عملوا، هذا القسم الأول. القسم الثاني: عملوا بلا علم، نسأل الله العافية، وهم الضالون، عملوا بلا علم. والقسم الثالث: علموا وما عملوا، وهم المغضوب عليهم. والقسم الرابع: عملوا علموا فعملوا. القسم الرابع وهم الناجون: علموا ثم بعد ذلك عملوا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذه الكلمة لطيفة جدا: اعلم أخي في الله، اعلم حفظك الله، اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، دائما يقولها العلماء في المتون. قال: بأن الدين قول وعمل. نعم، الدين حفظكم الله قول وعمل، قول اللسان وعمله، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، كل هذه الأمور فيها قول وفيها عمل. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا في تعريف الإيمان عند قوله إيماننا، قول الشيخ رحمه الله. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. سنتكلم إن شاء الله عن تعريف الإيمان على وجه التفصيل، لكن هنا حفظكم الله على وجه الإيمان: الدين عندنا قول وماذا؟ وعمل. الدين عندنا قول وعمل، ولذلك حفظكم الله عندنا التوحيد توحيد اعتقادي وتوحيد ماذا؟ عملي. التوحيد توحيد اعتقادي وتوحيد عملي. قال: فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. قوله رحمه الله: فاحفظه، هنا مسألة حفظكم الله من طرق التعليم عند المسلمين قضية الحفظ والمناهج العصرية، بل المناهج القديمة ليست العصرية، لا يعتنون بالحفظ أبدا. وأول من رأيناه ذم الحفظ المعتزلة، ومنهج المعتزلة يقوم على ذم النقل ذما شديدا وعلى تعظيم العقل. أما منهج أهل السنة والجماعة فهو يجمع حفظكم الله بين الحفظ وبين الفقه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرؤا سمع منا مقالة فوعاها، وعاها يعني حفظها، فأداها كما سمعها تحفظها حفظك الله. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تفقه فنعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن حفظك الله، إذا ما حفظت شيئا ماذا تفقه؟ إذا ما حفظت شيئا إيش تفقه حفظك الله؟ ولذلك تنتبهون لهذا المدخل الخطير جدا الذي يحاول بعض يعني الطيبين المساكين أن يروجوه، ويقولون إن من أسباب ضعفنا أننا مناهجنا التعليمية قائمة على الحفظ. أبدا والله، هذا كلام غير صحيح، يقوله أناس لا يفقهون ما يقولون. بل حفظكم الله، مناهجنا المبنية على الكتاب والسنة تقوم على الحفظ وتقوم على الفقه. الحفظ وحده لا يصلح حفظك الله، لكن والفقه حفظكم الله العقل. إذا ما عندك، قال الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا ما كان عندك قواعد تبني عليها دينا من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح، بأي شيء تفقه؟ أي شيء؟ أذكر أحد معلمينا جزاه الله خيرا، أحد معلمي اللغة العربية عندنا في الجامعة وهو من السودان، كان يسألنا قبل بداية الدرس، يسألنا عن بعض المسائل في اللغة العربية هكذا، يعني يحرك الفصل على النوم لأن طلابه نائمون، يحرك الفصل قليلا جزاه الله خيرا. فمرة سأل بعض الطلاب فقال واحد: أجاوب يا شيخ. قال: تجاوب حفظك الله بعلم ولا كذا باجتهاد؟ قال: لا والله باجتهاد. قال: لا، ما عندنا حنا اجتهاد مع وجود النص، عندك حفظك الله علم، نبئوني بعلم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالعقل كما مر معنا حفظكم الله يعني كالعين لا يرى في الظلام. العقل نعم جيد ومهم وهو مناط التكليف، لكن إذا ما عنده نور الكتاب والسنة لا يمكن يسير خطوة. ولذلك أبعد الناس عن الحق وأبعدهم عن إصابة منهج النبي صلى الله عليه وسلم علماء الكلام، أبعد الناس، مع أنهم أذكى الناس، دخلوا في أمور يصعب على أمثالنا الدخول فيها أبدا. يقولون: خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، هكذا يقولون، صادقين والله، بحر الخرافات والبدع، خذنا بحرنا وقف الأنبياء بساحله، ومع ذلك هم أبعد الناس عن معرفة الله عز وجل. لكن من بنى معرفته على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصيب. فقول الشيخ حفظه الله رحمه الله: فاحفظه وافهم. نعم، احفظ حفظك الله كتاب الله، واحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يقولون: فأعلمنا أحفظنا، أعلمنا أحفظنا، كانوا يحفظون. وكان العرب مشهورون جدا بشدة الحفظ، ومع هذا كانوا يكتبون. وقد ميز بعض الصحابة رضي الله عنهم بأنهم كانوا إيش؟ كانوا يكتبون. قال: وكان يكتب وكنت إيش؟ لا أكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب مرة خطبة: من كان يحفظ حفظ شيئا كثيرا مما خطبه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح إلى صلاة المغرب حتى أدخل الناس الجنة والنار. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شدة ماذا؟ إلى شدة حفظ حفظكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم ليش؟ لكتاب الله، يعني أكثرهم حفظا لكتاب الله والذي يؤم القوم. فانتبهوا لهذا المزلق الخطير. إذا قالوا مناهجنا التعليمية خطأ لأنها قائمة على الحفظ، يقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل مناهجنا التعليمية قائمة على الحفظ وقائمة على الفقه وقائمة على التدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نحفظ ونفقه ونتدبر، ثم بعد ذلك نعلم حفظك الله، نعلم، نكون أمة ولله ربانيين. قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم رسولا. الرباني هو العالم الحافظ الفقيه، فهمتم حفظكم الله؟ نعم. والمشكلة حفظكم الله، أخشى أن نكون كالغرابي. يقولون: الغراب حفظكم الله نظر مرة فإذا الحمامة تمشي متبخترة، وهناك بعض أنواع الحمام ما شاء الله جميل جدا ويمشي متبخترا، فأراد أن يقلد مشيتها، ف فقلد قليلا فصعبت، قال ايش لي وش لها ارجع الى اصلي، فلما اراد ان يرجع الى اصله ما استطاع، فصار يقفز قفزا هكذا الغراب يقفز قفزا، نسي مشيته. فاخشى الان نحن ان ننسى منهج السلف رحمهم الله، ولا نستطيع ان نحصل منهج الغربيين او المعتزله، فنصير لا لهؤلاء ولا اليش الى هؤلاء. فخلكم مع منهج السلف حفظكم الله، واحفظوا وافهموا ما عليه اشتمل هذا الحديث، يعني حديث جبريل عليه السلام قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا من رحمة الله عز وجل أن الصحابة لما كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويستحيون أن يسألوه رضي الله عنهم وأرضاهم، أرسل الله جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أن هذا من وسائل التعليم، أن يكون طالب العلم يفقه المسألة ولا يستطيع أن يعلمها من إخوانه أو أقرانه، فيسأل بعض العلماء، يسأل بعض العلماء في حضرة من أراد أن يعلمه، يقول يا شيخ ما حكم كذا، وهو يعرف الجواب، فيجيب الشيخ حتى يستفيد ماذا؟ يستفيد إخوانه. وفيه آداب حفظكم الله كثيرة، آداب طالب العلم. قال فسلم فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل، مما يدل على أن الدين عبارة عن اعتقاد وقول وعمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسمى الإسلام والإيمان والإحسان دينا، وإن كان الصحيح هناك فرق بين الإسلام والإيمان وبين الإيمان والإحسان، وأنها مراتب حفظكم الله، مراتب. نعم، قال على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة، يعني جاءت هذه المراتب مشتملة على جميع أمور ماذا؟ أمور الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. الأركان حفظكم الله جمع ركن، الأركان جمع ركن، جمع ركن، وهو الجزء الهام من ماهية الشيء أو من حقيقة الشيء. وكما قلنا في الشرط سابقا، يعني انتبهوا حفظكم الله، لا تجعلوا ولاءكم وبراءكم على هذه المصطلحات تتخاصمون، تقول أنت مثلا الصلاة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، من تركها بطلت صلاته. يعني كلمة ركن حفظكم الله تروها محتملة، تروها محتملة، مثل كلمة شرط. الآن عينان لنا يتقاتلان، عينان من عيوننا يتقاتلان، عين اليمنى الآن تبدع عيني اليسرى، وعيني اليسرى تبدع عيني اليمنى الآن، بسبب ماذا؟ بسبب كلمة شرط، كلمة شرط. وكلمة شرط والله ما جاءت لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما جاءت. ولذلك لو عقدتم مقارنة الآن بين المذاهب الأربعة في قضية الأركان والشروط والواجبات، خذ الوضوء مثلا، وخذ الصلاة مثلا، وخذ الزكاة، وخذ الحج مثلا، تجد عجائب في الحج مثلا، هذول يرون هذا ركن، وهذول يرونه واجب، هذول يرونه سنة، هذول يرونه واجب، انتبهت؟ فالقضية وها محتملة، فلا تتجادلون حفظكم الله على هذه المصطلحات، لا تتجادلون. الأعمال من الإيمان، هكذا الأعمال من الإيمان، من الإيمان، كلمة شرط هذه كلها كلمة جديدة تروها، فلا تتقاتل عين اليمنى مع عين اليسرى رجاء حفظكم الله بسبب هذه الأمور. ومع ذلك نقول نعم، هذه الأشياء والتي سميت أركان أشياء مهمة، أشياء مهمة، لكن السلف رحمهم الله كما في حديث عبد الله بن شقيق يقولون ما كنا نعد شيئا من الأعمال تركه كفر إلا إيش؟ إلا الصلاة. والنووي رحمه الله كما في صحيح مسلم في شرح على مسلم يقول أجمع العلماء على أنه لا بد من التلفظ بالشهادتين إلا لغير إلا لعاجز، العاجز حفظكم الله يكفيه. ومن العجائب حفظكم الله الطريفة أن العاجز يكفيه أن يشير إلى السماء، يكفي عن التشهد، وتسمية العاجز عن التلفظ عند الذبح أن يشير إلى السماء، هكذا الأبكم الذي لا يتكلم حفظكم الله إذا يعني أراد أن يذبح ما يستطيع أن يقول بسم الله، يشير إلى السماء. هذا دليل على أي شيء؟ على أن المسلمين مجمعون على أن الله وين؟ في السماء سبحانه وتعالى. نعم، فقضية الأركان حفظكم الله قلت انتبهون لها، لا نتقاتل بسبب هذه المصطلحات. تفضل ابدأ بالإسلام حتى ينتهي.